السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما. قلنا بأنه هذه الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط يمكن تصنيفها إلى عدة طوائف. قرأنا بعض تلك الطوائف في البحث السابق، وصلنا إلى الطائفة الثالثة ظاهرا بلي. قال الأمر الثالث أو الطائفة الثالثة، قال: إن جملة من الروايات واردة في حال وجود الإمام عليه السلام والتمكن من مراجعته، فلو فرض أنها دلت على نفي البراءة لما كان هذا يضرنا. لماذا؟ فإنه لا يدعي أحد جريان البراءة مع التمكن من الفحص وتحصيل العلم مع وجود الإمام، وإنما شرطها أي البراءة اليأس عن الظفر أي بالدليل. ومن هذا القبيل مقبولة عمر بن حنظلة حيث جاء فيها: ارجعه حتى تلقى إمامك. أو الطائفة الثالثة، قال: إن جملة من الروايات واردة في حال وجود الإمام عليه السلام والتمكن من مراجعته، فلو فرض أنها دلت على نفي البراءة لما كان هذا يضرنا. لماذا؟ فإنه لا يدعي أحد جريان البراءة مع التمكن من الفحص وتحصيل العلم مع وجود الإمام، وإنما شرطها أي البراءة اليأس عن الظفر أي بالدليل. ومن هذا القبيل مقبولة عمر بن حنظلة حيث جاء فيها: ارجعه حتى تلقى إمامك. فموردها هو التمكن من لقاء الإمام، فخارج عن محل الكلام. سلام عليكم. الطائفة الرابعة، أن بعض تلك الروايات مسوقة مساق وجوب الفحص فتأمر بالتعلم، وأن الجاهل لا يسعه أن يقول لا أعلم إذ يقال له: لماذا لا تتعلم؟ وأما أنه لو فحص ولم يجد فماذا يصنع؟ فهذه الرواية ساكتة عن ذلك. الطائفة الخامسة، أن بعض الروايات مسوقة مساق تحريم القول بلا علم والالتزام بالمطلب دون علم به، والأصولي لا يقول شيئا بلا علم ولا يلتزم شيئا بلا علم، بل يقول: أنا ألتزم بالبراءة لوجود الدليل عليها. الأمر السادس، أن بعض الروايات تدل على حرمة الجري والحركة بلا علم، من قبيل قوله: من هجم على أمر بغير علم جذع أنف نفسه. وليس معناه من هجم على أمر مشكوك، وإنما المراد منه: فمن لم يستند هجومه إلى علم وركن وثيق فقد جذع أنف نفسه، لأنه عرضها للخطر والضرار. وهذا تنبيه إلى ما يستقل به العقل، ولا نزاع فيه من أن الإنسان في حركته يجب أن يستند إلى العلم دائما. والأصولي أيضا عندما يقول بالبراءة يستند إلى العلم لا إلى عدم العلم. الأمر السابع، أن جملة من الروايات لم يؤخذ في موضوعها عنوان الشك والشبهة في التكليف، من قبيل مطلقات قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فتكون أجنبية عن محل الكلام، لأنه نحن نتكلم في مورد الشك وهذه ليست في مورد الشك. نعم، هناك طوائف، هذه كثير من الروايات تخرج على هذا الأساس، بعد دعوى تواترها، دعوى استفاضتها بعد لا تتم. فلهذا قال: فهذه أمور ثمانية تضعف الاستدلال بأكثر الروايات المذكورة في المقام. نعم، بقيت هناك طوائف أخرى من الروايات يمكن أن يقال أنها لها دلالة على وجوب الاحتياط، وهي أحسن حالا مما سبق. منها ما كان بلسان: الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. خب، هذه الروايات التي بهذا المضمون، الإخوة يعلمون بأنه تقدم في الحلقة الثانية بأنه فيما يرتبط بالشبهة أنه هل المراد بالشبهة في هذه الروايات الشبهة بالاصطلاح الأصولي أو الشبهة باصطلاح الروايات؟ إن قلت ما الفرق بينهما، نقول بأنه نحن عندما نرجع إلى الشبهة اصطلاح الشبهة، إذا راجعنا اللغة فإن اللغة تقول أن الشبهة هو المحاكي، هو المثل، هو الشبيه. وهذا أين من قولنا أن المراد من الشبهة هو ماذا؟ هو الشك في الحكم الواقعي. ولعل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول منشأ التوهم أن علماء الأصول يعبرون عن حالة الشك في الحكم الواقعي، يعبرون عنها ماذا؟ بالشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بالشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. فتصوروا أن الشبهة الواردة في الروايات أيضا وردت بهذا المعنى، يعني في الشك. ولكن هناك قرائن كثيرة تشير إلى أن الشبهة في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يراد منها الشبهة بالاصطلاح الأصولي، وإنما يراد من الشبهة في اصطلاحهم ذلك المعنى الذي أشاروا إليه في كلماتهم، وهو تلك الدعوات الباطلة التي لها ظاهر يشبه الحق وإن كان باطنها باطل وليس بحق. إذن شبهة يعني تلك الدعوة التي ظاهرها يشبه الحق وأما باطنها فهي أمر باطل. قرائن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر كثيرا في هذا المجال، منها يقول ففي بعض أحاديث أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فسرت الشبهة، فقال عليه السلام في وصيته لابنه الحسن وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. هذه رواية ينقلها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. رواية أيضا أخرى يقول بأنه حيث أن الشبهة أول ما تظهر تخفى كما ذكر في لسان العرب. في لسان العرب يقول الشبهة أول ما تظهر يكون لها ظاهر حق، ولكن عندما تدبر يتبين بطلانها. فلهذا في حديث حذيفة قال وذكر فتنة فقال تشبه أو تشبه أو تشبيه مقبلة. أنا العبارة هسه ما أدري، فقال تشبه مقبلة وتبين مدبرة. المهم فقال معناه هكذا، فقال أن الفتنة إذا أقبلت شبهت أو شبهت على القوم وأرتهم أنهم على الحق حتى يدخلوا فيها ويركبوا منها ما لا يحل، فإذا أدبرت بان أمرها فعلم من دخل فيها أنه كان على خطأ. النتيجة التي يأخذها السيد الشهيد من هذه الروايات التي لعلها أقوى الروايات التي يستدل بها الإخبار على وجوب الاحتياط، يقول فمدعي الإطمئنان على أساس هذه القرائن بأن الشبهة ذات مصطلح بهذا المعنى في الروايات، مدعي الإطمئنان ليس مجازفان، وحينئذ فمن المحتمل قويا بل من المطمئن به أن يكون المراد بالشبهة في هذا الحديث هو هذا المعنى وليست الشبهة بالمعنى الأصولي. وهذه القضية نحن مرارا ذكرناها هم في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة. الجزء الأول قلنا أنه لا يجوز لنا أن نحمل الروايات الواردة أو الكلمات الصادرة عن أئمة أهل البيت أو الألفاظ الواردة في القرآن الكريم لا يمكن أن نحملها على المعنى المصطلح عندنا في علم الأصول أو علم الفقه. ومن مواردها هذا المورد الشبهة، ومن مواردها كلمة الرأي، قلنا بأنه فسر الرأي بمعناه اللغوي، ولكنه نحن عندما نرجع نرى أنه هناك قرائن كثيرة تشير أن المراد من الرأي يعني مدرسة كانت في زمن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومنها كلمة النجس، كلمة النجس خصوصا في الآيات إنما المشركون نجس، هنا لا يوجد عندنا دليل بأن المراد من النجس يعني النجاسة الاصطلاحية الفقهية التي يجب التنزه عنها، وأنه لا يتحقق التفسير إلا بالماء، يشتري الماء، لأنه لا يعلم أساسا أن النجاسة قد شرعت في زمن نزول الآية المباركة. ومن هنا كثير من الأعلام ناقش في الاستدلال بهذه الآية المباركة لإثبات النجاسة الاصطلاحية للكافر أو للكتابي، قال لأنه لا دليل عندنا على أن المراد من النجس في هذه الآية هي النجاسة الاصطلاحية أو تلك الروايات اللي واردة وأن الناصبي أنجس من الكلب. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه النجاسة لا يعلم أن المراد منها أنه ماذا، أنها النجاسة الاصطلاحية. طبعا عندما نقول الناصبي مرادنا الناصبي بالمعنى الأخص لا الناصبي بالمعنى الأعم، لأنه في الروايات الناصبي لعله يستعمل بمعنيين، تارة يطلق الناصبي ويراد منه الناصبي بالمعنى الأعم يعني من لم يقبل نصب الإمام أمير المؤمنين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما يقبل بإمامته، يوالي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة، يحبهم يودهم، ولكن لا يقبل عصمتهم، لا يقبل أنه هو الخليفة بلا فاصل. وهناك في الروايات ناصبي بالمعنى الأخص يعني ينصب العداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام على أي الأحوال. إذن هذه الروايات مع وجود هذا الاحتمال المعتد به عقلائيا الشبهة، بعد لا يمكن أن نطمئن بأن المراد من الشبهة يعني المعنى الأصولي منها، فهي إما ظاهرة في ذلك المعنى الذي ذكرناه ولا أقل من حصول الإجمال في مثل هذه الروايات. قال: أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأول أو الأولى أن ما استدل أو ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما كما يظهر باستعراض الروايات التي ادعيت دلالتها على ذلك، وقد استعرضنا تقريبا جل تلك الروايات التي ادعي دلالتها على وجوب الاحتياط وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم، جملة منها تدل على الترغيب في الاحتياط وحسن الاحتياط واستحباب الاحتياط والحث على الاحتياط، ولا كلام في ذلك، لا يناقش الأصولي في استحباب الاحتياط عقلا وشرعا، وإنما كلامه في وجوب الاحتياط في الموارد التي قال بها الإخباري. ثانيا، أن أدلة وجوب الاحتياط المدعاة ليست حاكمة. المستدل قال أنها معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، بل هذه الأدلة حاكمة على أدلة البراءة. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول: تقدم منا مرارا أن الأدلة الدالة على البراءة الشرعية على طائفتين، على مستويين، مستوى منها على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ودليل وجوب الاحتياط يكون رافع لموضوعها، ولكن الدرجة الثانية من أدلة البراءة هي أنها لا يمكن لأدلة وجوب الاحتياط أن ترفع موضوعها وإنما تعارضها. وقلنا من قبيل ذلك أي آية؟ قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها حتى يبين لهم ما يتقون، حديث الراب، هذه كلها قلنا تدل على البراءة الشرعية بنحو لو تم دليل على وجوب الاحتياط فتكون معارضة له. طبعا الآن تنزلنا عن النقطة الأولى، يعني في النقطة الأولى قلنا لا دليل على وجوب الاحتياط، في النقطة الثانية لو تنزلنا وقلنا أن هناك دليل على وجوب الاحتياط، فهنا يقع التعارض بين الأدلة الدالة على البراءة الشرعية في المورد الكذائي والأدلة الدالة على وجوب الاحتياط في نفس المورد، يقع التعارض. إذا وقع التعارض ماذا نفعل؟ ننتقل إلى النقطة الثالثة. قال الثانية أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة. لماذا؟ لما اتضح سابقا من أن جملة من تلك الأدلة تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، لأنها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول البيان. لو كانت تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول البيان لكان دليل وجوب الاحتياط رافع لموضوعها، لأن وجوب الاحتياط بيان شرعي. قال تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوعها، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة، الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط والأدلة الدالة على البراءة شرعا كتابا وسنة. الآن ننتقل إلى الثالثة، النقطة الثالثة. ما هي النقطة الثالثة؟ وهو أنه إذا تعارضا هل تتقدم أدلة البراءة أو تتقدم أدلة وجوب الاحتياط، أو يوجد هناك تفصيل، أو I'm going to go to the next one. I'm going to go to the hospital. Thank you. Thank you. Thank you. I'm going to go to the next one.